قد أخذها قبلنا على أتباع بني إسرائيل، ولكنهم لم يفوا بها ولم يقوموا عليها ولم يلتزموا العهد بها. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا عهدهم، أخذنا عقدهم، أخذنا عهودهم، فآمن منهم قليل لا يكاد يعد على الأصابع، والكثير الكثير ضل وأضل وخان وغدر وخرج على العهد والميثاق. يقول تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا. ومتى كان ذلك؟ إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي الله، وبنو إسرائيل أتباعه وأنصاره والمؤمنون به، آمنوا به وبسلالته إلى يوسف، إلى موسى، إلى هارون، إلى عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. بنو إسرائيل عندما أقاموا في مصر عبيدا أرقاء للفراعنة يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم يستعبدونهم استعباد الإماء والرقيق فيما يطيقون وفيما لا يطيقون، ثم أنقذهم الله بموسى وهارون. وعندما نصر بني إسرائيل على فرعون وملئه وبعثهم إلى أرض التيه، بعث فيهم 12 نقيبا. أمر موسى وهارون أن يولوا على أتباعهم من أنبياء بني إسرائيل 12 عريفا وواليا ونقيبا، ليأمروا قومه بأمرهم وليذكروهم ميثاق ربهم وليبقوا على العهد وعدم الخيانة وعدم الخروج عن دعوة أنبيائهم. والنقيب العريف والوالي والحاكم، فقد خرج موسى من مصر ونظم أتباعه في شكل كتلة وجماعة، ونصب عليهم 12 واليا وعريفا يقومون مقامه ومقام أخيه هارون في دعوتهم إلى الله وتذكيرهم بالعهد والميثاق والثبات على ذلك. والاثنى عشر عدد يلاحظ عندنا وعندهم فيه سر من سر من أسرار الأعداد، فجعل الله أشهر السنة 12 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأوس والخزرج إلى منى يبايعونه ويعاهدونه على الإسلام وعلى طاعته في المنشط والمكراه، وكانوا 72 رجلا وامرأة 70 رجلا وامرأتان من الأوس والخزرج الذين سموا بعد إسلامهم بالأنصار، عين عليهم 12 نقيبا، وقد ناب كل واحد نحو 15 رجلا منذ البداية، ثم يدعو الله ليله ونهارا، وكل من دخل الإسلام على يديه فهو في نقابته وتحت عهده وولائه. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي مسند الإمام أحمد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، كم هم الخلفاء الذين يلون أمر الناس؟ فقال ابن مسعود: منذ جئت الكوفة ما كنت أظن أن أحدا يسألني مثل هذا السؤال، فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يلي أمر الأمة 12 خليفة يعز الإسلام في أيامهم ويمضي ويسود كلهم من قريش. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب بهذا الوجه، على أن الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلي أمر هذه الأمة 12 خليفة يعز الله الإسلام في عهدهم ويظهره كلهم من قريش. وقد قال ابن كثير وغيره من علمائنا وأئمة سلفنا الصالح: وليس من اللازم والضروري أن يكون هؤلاء 12 خليفة متوالين متتابعين، لأن العهود التي وليها خلفاء قد كان بعضهم هكذا أعز الله الدين في أيامهم ورفع شأنه، ولكن أكثرهم كانوا ظلما، كانوا سفاكين للدماء، كانوا خلفاء ملك وليسوا خلفاء نبوة. وعلى ذلك فقد قال علماؤنا من هؤلاء 12 ممن مضوا بإجماع الأمة: الخلفاء الراشدون 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، ومن بني أمية أشجهم وعادلهم سبط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ابنته عمر بن عبد العزيز. فهؤلاء 6، وذكروا معهم ليس بهذا الاتفاق والإجماع الطاهر من بني العباس فهم 7. وذكر علماؤنا في المغرب سلفا عن خلف من هؤلاء 12 الذين أعز الله بهم الإسلام أيام حكمهم وفي عهدهم: إدريس بن عبد الله بن الحسن الصبط بن الحسن المثنى بن علي وفاطمة عليهم السلام، وابنه إدريس الثاني عليه السلام، فهم بذلك تسعة قد مضوا من الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الاثني عشر الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم بأن الله يعز الإسلام في أيامهم. وليس هؤلاء هم من يزعمون الشيعة أنهم الاثنى عشر من أئمتهم، على احترامنا لأئمة آل البيت الحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم ومحمد الجواد إلى آخرهم، فهؤلاء باستثناء علي والحسن لم يحكموا ولم يلوا أمرا ولم يحيوا رقبة بالإعفاء من الموت أو يقتلوها إعلاء لكلمة الله، لأنهم لم يحكموا، فهم بالتالي ليسوا خلفاء، لا راشدين ولا غير راشدين، وإن كانوا من السلف الصالح من أمثال مالك والشافعي والجنيد وسري وبشر الحافي وأمثالهم رضي الله عنهم جميعا. وقد اتفقوا على أن الثاني عشر من هؤلاء هو محمد المهدي المنتظر، ليس المنتظر عند هؤلاء ولكن المنتظر عند أهل السنة والجماعة الذي تواترت به الأحاديث عن أزيد من 80 من الصحابة، ونص على تواتر ظهوره سلف من الأمة وخلف، وخص بالتأليف قديما وحديثا، والذي ورد عنه أنه يكون اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يظهر في هذه الأرض وقد ملأ الجور والظلم الأرض كلها، فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وإقساطا، وهو خاتمتهم، وما بعده إلا الدجال فعيسى، فبعد ذلك لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع لا يقول ربي الله. وقد ورد عن المهدي أنه يظهر عند موت خليفة، ومعنى ذلك أن الخلافة عائدة لا محالة، وأخذت دول الإسلام تعد لها وتهيئ، ويمكن أن يظهر أول خليفة بأن يكون خليفة ملك لا خليفة من الخلفاء الراشدين، خليفة نبوية. قال تعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم. قال الله لبني إسرائيل ومن معهم من الأتباع والنقباء عندما أنقذهم من جور وطغيان فرعون وملئه: إني معكم بنصرتي وتأييدي وتعزيزي. وهكذا كان الله معهم، وقد كانوا لا يزالون متماسكين في الجملة، ثم بغوا وطغوا فعاقبهم الله بالتيه في سيناء 40 سنة، وقد خالفوا موسى وتمردوا على هارون وعبدوا العجل، صنعوه من الحلية والذهب، ورأوا أصناما يعكف عليهم أناس، فقالوا لموسى وهارون وطلبوا منهم أن يصنع لهم أصناما كما لهؤلاء، فكفروا بالله. وما أسرع ما كفروا وما أسرع ما نصرهم الله قبل، ولكنه لم يشكروا نعماه ولم يحمدوا الله، فبادر بعقابهم وبادر بالبطش بهم، ولا يليق بهم إلا ذلك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، يقول الله تعالى أنا معكم بقيود وشروط. إن أنتم أقمتم الصلاة عبادة الله بأركانها وفرائضها وسننها وآدابها، جعلتموها قائمة بين شيعكم وأقوامكم وأنصاركم، بنيتم لها المعابد وبنيتم لها بيوت الله ليجتمع فيها المصلون، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، زكيتم مالكم، أخرجتم من الغنى قدرا قد حدده الله لهم ليعطى لفقرائهم، إن أنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي آمنتم برسل الله عبيدا مكرمين مبلغين عن الله رسلكم أنبياء بني إسرائيل وخاتم الأنبياء الإسماعيل الإبراهيمي سيد العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أنتم آمنتم بهؤلاء الرسل جميعا عندما يظهرون ويبرزون ويقولون إنا رسل الله إليكم، فإن أنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم احترمتموهم قدستموهم أكرمتموهم ناصرتموهم دافعتم من أجلهم بذلتم النفس والنفيس في سبيل وجودهم وبقاء رسالتهم ودوام دعوتهم، وآمنتم برسلي آمنتم بهم عبادا لي مكرمين مكلفين بأداء الرسالة عني بدعوى الناس إلى عبادة الله وحده ولا يشركوا به أحدا، وأنهم عبيد الله المرسلون منه أرسلهم وعصمهم وكرمهم بالرسالة، فإن أنتم آمنتم بهم مع الاحترام والتعظيم ومع النصرة والتأييد وأقرضتم الله قرضا حسنا، القرض الدين ومعناه هنا أقرضتم الله بأن أنفقتم من حر مالكم على الفقراء وعلى المساكين زكوات فرائض وصدقات نوافل ونفقات على الأهل والأقربين وذوي الأرحام، فالله يعتبر من فعل ذلك كمن أقرضاه وهو يرد قرضه يوم القيامة بالغفران والجنان والرحمة والرضا سبحانه. وأقرضتم الله قرضا حسنا، إن أنتم فعلتم ذلك من الصلاة والزكاة والإيمان بالرسل والنفقة والصدقة، فأنا فإن أنتم فعلتم ذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن أنتم فعلتم ذلك يقسم الله تعالى عز وجل. واللام هنا وبعدها نون التوكيد الشديدة يقال لها لام الابتداء الموطئة للقسم. ومعنى الكلام وتأويله والله لأدخلنكم بالتأكيد بالقسم ولام الابتداء ونون التوكيد الثقيلة والله لأغفرن لكم ذنوبكم أمحوها وأسامح فيها وأعوضها حسنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبعد المغفرة أكرمكم بالدخول إلى الجنات أيضا بنفس القسم الأول بلام الابتداء المهيئة للقسم والمؤكدة بنون التوكيد الثقيلة ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا يعلم لذة هذا الوصف ونعيمه إلا من يعيش زمانا في مثل هذه الصحاري وفي مثل هذه الأوقات من شدة القيظ ومن شدة الحر، حتى إن الرؤية للماء فقط تكسبك رطوبة وتكسبك نعومة وتكسبك لذة، فكيف إذا بك تشربها وإذا بك تغتسل بها وإذا بك تسبح فيها. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. ومن كفر بعد ميثاقه الله، بعد صلاته، بعد زكاته، بعد إيمانه برسول الله، بعد معرفته الحق حقا ومعرفته بالباطل باطلا، فإنه قد ضل بعد ذلك وخرج عن الطريق وخرج عن هدي الدين وهدي الأنبياء، فقد ضل سواء السبيل، فقد ضاع عن سواء السبيل، عن الطريق المستقيم، عن السبيل الحق، ضاع عن الدين الحق، ضاع عن دعوة الأنبياء ودعوة رسول الله والدعوة التي يرضاها الله ويحبها ويجازي عليها. ومعنى ذلك والسر الذي ذكر فيه بنو إسرائيل والنصارى عند كل موعظة وعظها الله للمسلمين وعند كل أمر يأمر الله به الناس من المسلمين، يحذرهم نفسه ويعظهم: إياكم أن تفعلوا فعل اليهود والنصارى، فقد كانوا يوما ما خير الناس وخير العالمين والرسالات فيهم وهم القوم وهم السادة، ولكنهم بعد ذلك اغتروا فطغوا وبغوا وخرجوا عن أمر الله وظنوا أنهم بما أكرمهم الله به هو حق واجب لهم يجب على الله، تعالى الله عن ذلك ولا يجب عليه شيء، فهو بعد ذلك وبعد غرورهم وبعد نكثهم للعهود ونقضهم للمواثيق غضب عليهم ولعنهم. وهكذا أيها المسلمون، إن أنتم فعلتم فعل اليهود والنصارى وأهل الكتاب قبلكم ضللتم بعد هدى وحدتم عن الطريق المستقيم إلى الطريق الملتوية، وحدتم عن كتاب الله إلى كتاب الشيطان، وحدتم عن طريق الجنة إلى طريق النار، فيوشك أن يفعل بكم ما فعل بهم. وهذا الذي أنذرناه الله تعالى قد وقعنا فيه، فمنذ قرون ونحن تحت حكم النصارى من بني إسرائيل وأتباع عيسى الإسرائيلي، ومنذ دهر ونحن تحت حكم بني إسرائيل من أتباع أنبيائهم موسى وهارون ومن قبل، يستذلوننا ويستحيون نساءنا ويقتلون شبابنا ويهدمون مساجدنا ويذلون مقدساتنا، ونحن مع ذلك لا نزال بعداء على الله متمسكين بالشيطان أي بهم. تركنا الإيمان برسل الله وآمن هؤلاء الضال المضل بماركس اليهودي ولينين اليهودي وهؤلاء الأنذال، وهكذا انتقم الله من هؤلاء وجازانا برنا وفاجرنا، فاجرنا لفجوري وبرنا لأن الله أنذر البررة منا بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا رأى البر المنكرات فلم يعلن عنها ولم يدعو الناس لاجتنابها ولم يبين ضررها وشررها، عاقب الله تعالى الفجرة والبررة وضرب بعضهم ببعض، أولئك لفجورهم وهؤلاء لسكوتهم عن الفجور، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. زيد: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، زد، يحرفون الكلمة عن مواضعه، زد، ونسوا حظا مما ذكروا به. يقول تعالى عن هؤلاء اليهود: لما لعنهم ولما أخزاهم ولما مثل بهم ولما ضرب بهم الأمثال وجعلهم عبرة لكل معتبر. فبما نقضهم ميثاقهم، أي فلنقضهم ميثاقهم، نقضوا عهد الله وميثاقه من الإيمان بالله وحده والإيمان بأنبيائه ورسله، فأشركوا مع الله العجل وشتموا الأنبياء وقذفوهم وحرفوا كتاب ربهم التوراة فملأوه بشتم الأنبياء وقذف الأنبياء واتهامهم بكل كبيرة، قذفوهم بالمحرمات من أخت وعمة وزوجة أب إلى ذلك، وجدفوا على الله وقللوا الأدب مع جلاله ومع مقامه ومع عظمته وقدسيته. فبما نقضهم فلنقضهم الميثاق في الإيمان وفي الكفر وفي الخروج عن الأنبياء والله. فبما نقضهم ميثاقهم عهودهم عقودهم لعناهم، واللعن الطرد عن رحمة الله، فقد طردهم الله من باب رحمته ومن جناته، وباءوا بالذل والهوان، باءوا بما يبوء به كل ضال مضل خائن لله ناقض للعهد والميثاق. فهم كفروا بعد إيمان وضلوا بعد علم وإيقان، فكان عقاب الله لهم شديدا من اللعن والطرد والخزي والدمار والهوان إلى يوم القيامة. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، جعلنا على قلوبهم الران فلا يهتدون بهادي ولا يتأثرون بحكمة ولا يسمعون آيات ولا يسمعون حديثا نبويا. كل ذلك كأنك تخاطب قوما عميا، قوما صما بكما لا يعقلون ولا يعون ولا ينظرون ولا يسمعون، هم كالأنعام بل هم أضل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ونتيجة تلك القسوة زالت الرحمة من قلوبهم والشفقة على عباد الله، فهم يقتلون الجنين ويبقرون بطون الحاملات ويقتلون الشيوخ والأطفال، ولا تهتز منهم عين ولا تتأثر منهم نفس، وكأن ذلك مع جرادين ومع قطاط وكلاب. وهكذا قرأنا تاريخهم في كتاب الله أيام أنبيائهم، وهكذا رأيناهم اليوم في قسوتهم وفجورهم إسالتهم الدماء الحرام وقتلهم لأطفال رضاع وشيوخ ركاع وبهائم رتاع، وكأنهم لم يخلقوا من بني آدم، فلم يهتز لهم طرف ولم تتحرك منهم عاطفة، وقد نشروا الكتب يفخرون بذلك وبما سموه الانتقام من أشياء يكاد السامع إذا سمعها تدمى عيونه قبل أن تدمع بالدموع لشدة قسوتهم وظلمهم وجورهم وسفكهم للدماء الحرام نساء ورجالا وأطفالا من كل نوع. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، مع نقضهم للميثاق ومع قساوة قلوبهم حرفوا كتاب الله وغيروه. فكتاب التوراة كان كالقرآن يدعو إلى التوحيد وإلى تمجيد الله وتسبيحه وتحميده وتوحيده، يدعو إلى احترام الأنبياء وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم. وإذا بهذا الكتاب انقلب إلى كتاب الشرك ووثنية، يدعو إلى عبادة العجل، يشتم الأنبياء بكل شتيمة وبكل سب، يقذفونهم، يلصصونهم، يسرقونهم، يتهمونهم بالموبقات والمنكرات، وهم مع ذلك يقولون عنه أنبياء، ويكفرون بعضهم ويضللون بعضهم ويعطون صورة عنهم هي صورة الشيطان لا صورة الأنبياء، دسا ومكرا وظلما وإذاية وفسوقا ومبالغة في كل هذه المعاني. حرفوا كتاب الله من الدعوة إلى التوحيد إلى الدعوة لعبادة العجل إلى شتم الله عز جلاله ورفع مقامه، وإلى تنقيصه بما يدل على حمقهم وسخافة عقولهم وذلهم وهوانهم، مما الإنسان عندما يقرأ يكثر ضحكه سخرية بهم وهزءا بهم، كيف مثل هذا الكلام دخل أمخاخهم فقالوا ونسبوه للأنبياء ووصفوا به الله والأنبياء. يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا تزال تطلع على ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظهم، نسوا بختهم، لو آمنوا بحظهم وبختهم بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، نسوا ما نصه الله عليهم في التوراة وذكرته له أنبياؤهم من أنه سيأتي يوم في جزيرة العرب عند مكة راكب الجمل المحمود في الأرض والسماء، هكذا في توراتهم المبشرة التوراة بإسماعيل واثني عشر رجلا من سلالته، هم زينة الدنيا وهم غير نبي الله صلى الله عليه وسلم، هم الاثنى عشر خليفة الهداة المهديون الراشدون كما تحدثنا عنهم آنفا. نسوا حظا مما ذكروا به، قد أعاد الله تذكيرهم بذلك بما ذكره لهم في التوراة والإنجيل، ذكرهم به على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أوحى إليه بالقرآن مبشرا برسول ياتي من بعده اسمه أحمد، وعيسى أيضا من بني إسرائيل، فكفروا بكل ذلك وأنكروه، وبذلك تناسوا حظهم، بختهم، سعدهم، يمنهم، لو أنهم آمنوا وتذكروا ما نبههم الله إليه وذكره في التوراة والإنجيل، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أيأسه منهم، وأن من آمن منهم ليس إلا قليل، وما آمن منهم إلا قليل، وإلا فستبقى إلى أبد الآباد أنت ثم أتباعك من الخلفاء الراشدين والخلفاء الملوك والمؤمنين إلى يوم البعث والنشر، لا يزالون يطلعون على خائنة منهم، على خيانتهم وإجرامهم وكفرهم، سوف لا تزال يا محمد أنت ومن معك إلى يوم القيامة تطلع على خياناتهم وغدرهم وفجورهم وكفرهم، وعلى هذا الأساس عاملهم، فهم طبعوا على الشر وعجنوا به في القديم والحديث، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، وهم من آمن منهم ولا يكاد يعدون على أصابع اليدين العشرة. آمن عبد الله بن سلام وبعض أفراد من أنصاره، والباقون إما بقوا على كفرهم متجاهرين معاندين، وإما تظاهروا بالإيمان نفاقا، وقد كشف الله المنافقين منهم. وأما اليهود الباقون فقد عاقبهم بين شريد وقتيل وطريد، حتى إنه عند احتضاره عليه الصلاة والسلام أوصى الخلفاء بعده أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تصلح قبلتان في أرض. وكم قلت أكثر من مرة، جزيرة العرب وقت ما قال ذلك رسول الله كانت هي دار الإسلام، ولم يسلم معها بعد شيء. لا تصلح قبلتان في أرض تؤكد هذا المعنى، الأرض نكرة، لا تصلح أرض من الأراضي أن تجتمع فيها قبلتان قبلة لليهود وقبلة للمسلمين، قبلة للنصارى وقبلة للمسلمين. ومعنى ذلك أخرج اليهود والنصارى من ديار الإسلام. وهذا ما فهمه الخلفاء الراشدون وفهمه السلف المحققون، وقامت به الدولة الإدريسية في المغرب. وبذلك عندما ابتدأت بنو أمية بترك الأقليات غير المسلمة، تركوا جراثيم ضارة أضرت بالمسلمين وبدولهم. وما ضاعت الأندلس إلا بواسطة الأقليات، وما ضاعت كثير من ديار الشرق فلسطين إلا بالأقليات وغيرها مثلها كذلك، وما ضاعت دول وشعوب أخرى في الشرق الأقصى وما وراء النهر إلا بوجود الأقليات. ولولا أن الله أكرم المغرب بالأدارسة ولم يتركوا أقلية، عندما استرجعت الأقلية النصرانية الأندلس وعادت بها بلاد كفر وأجبرت المسلمين على الارتداد والتنصر بالحديد والنار، عاموا وماجوا على شواطئ المغرب العربي وانتظروا أن تقوم حرب داخلية تضرب بها الجيوش من خلفها ببقر بطون نسائهم وذبح أطفالهم وتجريل رجالهم وشيوخهم. ولكن هذا لم يحدث لأن المغرب لم تكن به أقلية، فالدولة الإدريسية أحيا الله أيامها ما انتهت. ولم تبق في أرض المغرب كما ينص مؤرخونا، ومنهم ابن خلدون وفقهاؤنا ومنهم الكثيرون، منهم من المتأخرين بناني، ومنهم جد الوالد جعفر بن إدريس رحمهم الله. هؤلاء قد نصوا بأن الدولة الإدريسية لم تنتهي حتى لم تبقي في المغرب إلا مسلما، وإنما أخذت الأقليات اليهودية تدخل المغرب بعد طردها من الأندلس في أوائل القرن العاشر أعني الهجري، وبالتحديد سنة 897 هجرية، وهم مع ذلك قلة لا يؤبه لها ولا تكاد تذكر. أما النصارى فلا نصارى في المغرب، ومن يوجد فيها على قلتهم فهم جالية وأجانب، حتى الأقليات المبتدعة من المسلمين لا توجد، لا يوجد خوارج ولا شيعة، بل ولا من مذاهب السنة الأخرى كالحنابلة والشافعية والحنفية. لم تنتهي الدولة الإدريسية حتى لم تبقي المغرب إلا معربا مسلما سنيا على مذهب إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة مالك بن أنس، من قال عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وما حدثت الأقليات إلا من ضلال دول مضت ابتداء من بني أمية إلى بني العباس فمن بعدهم. وإلا هذا الحديث فهو صريح: أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، فقد أكرم الله جزيرتنا وبلاد دولتنا المملكة هذه بأن أخرج منها كذلك ولم يدخل إليها، فهي منذ كانت كذلك بلاد كل أهلها مسلمون، وكل أهلها ليس فيهم نصارى ولا يهود، وكلهم ممن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والعبودية، وأيضا ذلك من نعم الله عليها، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد يئس الشيطان أن يعبد بعد اليوم في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم إلا قليلا منهم. الذين آمن من أهل الكتاب قليل يعدون على الأصابع. فقال الله تعالى لنبيه: فاعف عنهم واصفح، فاعف عن هذه القلة واصفح عنها، إذ الإسلام يجب ما قبله، والعبرة بالخواتم. زيد: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، أحسن إليهم فإن الله يحب الإحسان ويشكره من فاعليه. وما قال الله عن شيء إنه يحبه إلا كان مشروعا وكان سنة وكان مأجورا فاعلوه. وقد حاول البعض أن يفهم فاعف عنهم واصفح عن اليهود، وهذا من فهوم الغلط والتي لا تجوز، ويكذبها الواقع والتفسير والسياق. أما الواقع فالنبي لم يعف عنهم ولم يصفح، فقد قتل وشرد وطرد وصادر وأوصى بطرد الباقين إلى يوم القيامة. هل يسمى هذا صفحا؟ وإنما الصفح كان عن الذين تظاهروا بالإسلام، إن كان إسلامهم حقا فالإحسان إليهم حق، وإن كانوا منافقين فسيعودون لربهم ويجازيهم الله بما يشاء. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يعاقب المنافقين على نفاقهم، لأنهم منافقون، ومن صفة النفاق أن يخفيه صاحبه، وما دام يخفي تركه إلى شأنه وإلى ربه. وطالما جاء المحرضون على رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقالوا له: يا رسول الله، قد قال كذا وقال كذا، وجاء إليه ولده وكان مؤمنا صالحا، قال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل والدي، فإن كان هذا صحيحا فدعني أنا أتولى قتله، فأخاف إن قتله غيري ألا تصبر نفسي. فأمره صلى الله عليه وسلم بالبرور بأبيه في شؤون الدنيا، وقال له: لا أقتله، ولا أحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، إذ مظهر ابن أبي والمنافقين أمام الناس من ضعاف الإيمان ومنافقين وكافرين أنهم مؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحضرون معه المعارك ويدخلون مساجدا ويحضرون جموعا، فلو قتل أحدهم لقالوا أخذ يقتل أصحابه، والنبي لا يريد أن يقال ذلك، فوقد صفح عن المنافقين وودعهم لربهم، وصفح عن المؤمنين الصادقين. والعبرة بالخواتم، والإسلام يجب ما قبله. زيد: ومن الذين قالوا إنا نصارى، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. ثم قال تعالى: زيد: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيد جيوش المسلمين حيث كانوا من برك وبحرك وجوك. اللهم وألهم حكامهم الهدى واتباع سنن المرسلين ونبي الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي عليهم خيارهم، ولي عليهم مؤمنين، وابطش بكفارهم ومرتديهم، فإنهم لا يعجزونك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بعد أن ذكر الله تعالى عباده المؤمنين وقد أوصاهم بالوفاء بالعهود والعقود والمواثيق وبين لهم الحلال والحرام ليجتنبوه وذكر المؤمنين بمن سبقهم من الكتابيين وما أخذ عليهم من عهود ومواثيق فخانوها ونقضوها وخرجوا عليها بما استحقوا من الله تعالى اللعنة والطرد وعذاب الله وجهنم. ذكرنا قبل اليهود من أهل الكتاب وكيف نقضوا الميثاق واستباحوا الحرمات وحرفوا وبدلوا. وهنا يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة الفئة الثانية من أهل الكتاب من وصفوا أنفسهم بالنصارى فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. ومن أهل الكتاب من غير اليهود ممن نعتوا أنفسهم ووصفوه بالنصارى نسبة إلى الناصرية نسبة غير قياسية حيث ولد عيسى بلا أب. وقد قال الحسن البصري قوله تعالى: من الذين قالوا عن أنفسهم إنهم نصارى معنا لم يسميهم الله بذلك ولا أنبياؤهم ولكن هم سموا أنفسهم بذلك. ومن الذين قالوا إنا نصارى منهم من لم يؤمن ولم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوءة والكتاب الذي أنزل عليه من الذين وصفوا أنفسهم بأنهم نصارى كذلك أخذ الله ميثاقهم أخذ عهدهم في الإنجيل المنزل على نبيهم بأنه إذا أدركهم رسالة محمد العربي راكب الناقة الذي سيبرز في مكة في جزيرة العرب فآمنوا به وعزروه ووقروه ولكنهم عوضا أن يفعلوا ذلك نقضوا كذلك كزملائهم من اليهود نقضوا العهد الذي أنزل عليهم في الإنجيل بإيمانهم بنبينا العربي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به كاليهود قبلهم هؤلاء النصارى الذين أخذ الله عليهم العهد على لسان نبيهم عيسى والكتاب المنزل إليه الإنجيل بأن يؤمنوا بما جاء فيه ويعملوا بما فيه من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولكنهم صنعوا غير ذلك نقضوا عهد الله وميثاقه في اتباعهم الإنجيل وعيسى فكذبوا ما جاء به وحرفوه وغيروه وبدلوه فكانوا كمن نسي حظهم وسعدهم وبختهم وما كانوا سينالون به من الله السعادة في الدنيا والآخرة فهم عوضا عن ذلك تركوا بختهم وحظهم في نقضهم الميثاق وكفرهم بأنبيائهم وما جاءوا به عن الله في الكتاب المنزل عليهم الإنجيل فلم يؤمنوا بنبينا حين ظهر وكان كما وصفه الإنجيل يبشرهم بالخير ويأمرهم بالمعروف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهم قد تجاهلوا ذلك ونقضوه ولم يعملوا به فكانوا إلبا على رسول الله ورسالته مع الوثنيين من أهل جزيرة العرب ومن فارس ومع أهل الكتاب قبلهم من أتباع موسى وهارون في زعمهم فنقضوا العهود وخاسوا بالمواثيق وتركوا حظوظهم من سعادة الدنيا والآخرة فيما لو آمنوا برسولنا العربي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فنقضوا العهود والمواثيق ونسوا حظا مما ذكروا به نسوا حظوظهم وسعادتهم مما ذكرهم الله بها من الإيمان بنبي آخر الزمان النبي الإسماعيلي الإبراهيمي العربي عليه الصلاة والسلام فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فكان جزاؤهم من الله في الدنيا أن سلط بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا الكاثوليك والبروستانت والأرثوذكس وبقية الأسماء الأخرى الكافرة التي جمعها الكفر وجمعها الخروج عن المواثيق والعهود والذين تركوا حظوظ حظهم من السعادة والبخت الدائم في الدنيا والآخرة فجوزوا للبغضاء بينهم والعداوة بينهم كلما أوقدوا حربا على المؤمنين أطفأها الله ما داموا مؤمنين حقا ودعاة للإيمان حقا لا إن أصبحوا من مقلديهم وأشياعهم وأنصارهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فالنصارى منذ كانوا والحروب بينهم قائمة والفتن بينهم مشتعلة يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا مما يسببون به هلاكهم وهلاك البشرية بإراقة دمائها وضياع أمنها ونشر البؤس والجوع بينها فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ونحن نرى ذلك في عصرنا ورآه من سبقنا وقد كان في عصر نبينا حين نزل عليه هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون هؤلاء الكفرة الفجرة من الذين وصفوا أنفسهم بالنصارى من الذين خذلوا أنفسهم فنقضوا المواثيق والعهود من الذين نسوا حظوظهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة فنسوا ما ذكروا به من الإيمان بخاتم أنبياء الله وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين جوزوا في الدنيا بالعداوة بينهم والبغضاء قائمة إلى يوم القيامة فيوم القيامة عند الحشر والنشر يوم الحساب ينبئهم الله ويخبرهم بصنيعهم وما خرج عن أنفسهم من كفر وجحود ونقض للعهود والمواثيق ثم قال تعالى زيد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم ثم قال تعالى يا أهل الكتاب يتنزل الله تعالى لهؤلاء الذين هم في الأصل أهل كتاب أنزل على أنبيائهم من الزبور والتوراة والإنجيل وغيرها فيناديهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من قبل ويعفو عن كثير يا هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا وتلاعبوا بكتب ربهم وحرفوا وصايا أنبيائهم فأخفوا من كتب الله الكثير والكثير الذي هم اليوم يعاصرون ويعايشون وقد أتت كتبهم عليه وصفا ونعتا وتدقيقا ويعنى بذلك الذي أخفوه في طليعته وفي مقدمته مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء وخاتما للرسل يا هؤلاء قد جاءكم رسولنا محمد المرسل برسالة الإسلام المؤيد بكتاب الله القرآن يبين لكم من معجزاته ومن آياته يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من قبل قد أظهر عواركم وكشف أسراركم وأعاد للحقائق ما أخفيتموه في التوراة والإنجيل فأبرزاه من وحدانية لا شرك فيها وتعزير وتوقير للأنبياء لا نقص فيهم ومن الإخبار بالجنة والنار والمعاد بالجسم كما بالروح ورسالته عليه الصلاة والسلام الخاتمة للرسالات كل ذلك قد جاءت به كتبكم فأخفيتموه وحذفتموه وحرفتموه وتلاعبتم به وغيرتموه حسب نزواتكم وأهوائكم ويعفو عن كثير ولقد ترك الكثير مما لم يظهره مما انتهى وقته وانتهى زمنه واستوفى حاجته واستوفى المراد منه وكان مما لم يستوفي بعد حاجته مما أخفيتموه ظهور رسول الله العربي القرشي خاتم الأنبياء في جزيرة العرب في مكة المكرمة ولكنكم عوضا عن تظهروا ذلك وعندما يظهر لكم تسارعون إلى الإيمان به واليقين بمقتضاه وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومؤازرته وتعزيزه وتوقيره كنتم حربا عليه وإلبا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من قبل ويعفو عن كثير ولذلك القرآن جاء حكما بين خصوماتهم ونزاعاتهم ومبينا ما غيروه وحرفوه وتلاعبوا به وزادوا فيه ما ليس من الله وما ليس لهم به سلطان منه سبحانه وتعالى فكان هذا من معجزاته الواضحات وبيناته البينات وآياته ومع ذلك بقيتم على جحودكم وعلى كفركم وعلى كتمانكم للحقائق وإخفائها عن الناس لقد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ولماذا كنتم لأن ذلك الإخفاء كان قبل ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام أما وقد ظهر فقد آمن به صلى الله عليه وسلم بعض النصارى ممن وفقهم الله وهداهم فأبرزوا ما أخفى أكثريتهم وأظهروه وبينوه وأظهروه لأتباعهم وأمثالهم من النصارى فآمن من هدى الله وأصر على الكفر من سبق خذلانه من الله وكان في ذلك البيان للوثنيين عباد الأصنام من غير الكتابيين فقد استشهدوا به واستدلوا به وكتبنا كتب سلفنا من كتب السير وكتب علامات النبوءة وآياتها ملأ بهذا وبالكثير الطيب منه نقلا عن النصارى ونقلا عن اليهود مما أكد للناس إيمانها وزادها إيقانا ممن هداهم الله فآمنوا برسوله وآمنوا بكتابه فكانوا من المهتدين المؤمنين زيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله قد جاءكم من الله كتاب هو القرآن الكريم وجاءكم منه نور هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان نورا قد بدد الظلمات وكان هداية قد أزال الضلالات وكان الكتاب سندا معه وآيا يؤيدوه ويعزروه وينصروه وكان معه من الله سلطان وأي سلطان من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد جاءكم من الله كتاب القرآن الكريم نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم منه كتاب مبين هو القرآن الكريم قد بين للناس ما كانوا يضلون فيه وأبان لهم عن الحقائق وميز الحق من الباطل بما أصبحوا فيه على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي من يهدي به الله من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي الله به بهذا الكتاب المبين هذا الكتاب البين الفصيح هذا الكتاب المعجز هذا الكتاب الذي لم يترك شاذة ولا فاذة في بداية الدنيا ونهايتها إلا وأظهرها وأبان عنها بأدل دليل وأوضح بيان مما أصبح بي الأعمى بصيرا والضال هاديا مما هيأه الله للنور وهيأه للهداية لا من طمس الله على بصيرته وأعمى قلبه قبل بصره إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يهدي به الله أي بهذا الكتاب المبين من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي الله به من بحث عن رضا الله وطاعته من بحث عن ما يرضي ربه من طاعته والبحث عن الحقيقة يصل إليها وعن توحيد الله يؤمن به ويتمسك به وعن الرسالات عن الله يعلمها ويتحققها ويؤمن بها وبما جاءت به من عند الله يهدي به الله من اتبع رضوانه لم يتبع سخطه ولم يتبع غضبه وهو من أول يوم اتبع رضا الله وسعى فيه فهداه سبل السلام والسلام هو الله هداه سبل الله والسلام هو الجنة هداه إلى الجنة والبعد عن العذاب والنار لكل ذلك فسر مفسرون وكل ذلك يمكن أن يفسر به فالسلام هو الله ومن أجل ذلك أم المؤمنين خديجة عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبلغك السلام عن الله فمن معرفتها بالله وأدبها قالت هو السلام ومنه السلام وإليه السلام فلم تقل وعليه السلام إذ هو السلام سبحانه وهكذا من اتبع رضوانه سبل الله حال كونها طرقا إلى الله توصل مبتغي الرضا ومبتغي الطاعة ومبتغي العبادة الحق ومبتغي التوحيد ومبتغي الإيمان بالنبوءات وما جاءت به سبل السلام سبل الأمن والسلام من غضب الله وناره، ودخول الجنة بمغفرته ورضوانه. كل ذلك مستقيم وكل ذلك صحيح، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. زيد. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يخرج هؤلاء من أهل الكتاب يهودا ونصارى ومن غيرهم من الوثنيين، يخرجهم مما كانوا فيه من ظلمات بعضها فوق بعض، من ظلمات الشرك، ظلمات الظلم، ظلمات المعصيات، ظلمات الاعتداء، ظلمات الافتراء على الله وتحريف كتابه، ظلمات الخروج عن أمر الله ومناصرة أعداء الله. يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله نور، ونبيه نور، وكتابه نور. الكل يبدد الظلمات للمؤمن به، يهديه سبل السلام، يهديه رضوان الله، يهديه للدين الحق، يهديه لعبادة الإله الحق، يهديه للتوحيد، يبعده عن الأوثان وقاذوراتها وظلماتها، يهديه إلى الإيمان بالرسالات والنبوءات وما أتت به من الله. كل ذلك يعمله كتاب الله ورسول الله من نور الكتاب ونور الرسالة التي أتى بها، والنور الذي أنار الله به قلوب من اهتدى به وآمن به. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله وعلمه وإرادته. زيد. ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهدي هؤلاء الذين اتبعوا رضوانا وهدوا إلى سواء السبيل، وخرجوا من الظلمات إلى النور، وآمنوا بالنور ربا، وآمنوا بالنور رسولا، وآمنوا بالنور كتابا، فاستنارت قلوبهم واستنارت نفوسهم بهدي الله وكتابه ونوره، فهدوا إلى الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم إلا طريق الله إلى الإسلام الذي لا التواء فيه ولا بنيات، وكما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. ليس فيها بنيات طرق ولا تعقيدات المسيحية ولا الكفرات الصلعاء لليهودية ولا خرافات المجوسية ولا حماقات المعطلة الملاحدة، وبالتالي ليس في شيء منها. ظلمات الكفرة بكل لون وكل جنس وكل دين، يهديهم بكتابه ويهديهم برسله، فيتبعون الصراط المستقيم الإسلام، القرآن الكريم، نبينا وخاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. زيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل بعد أن وصف الله تعالى أهل الكتاب بأنهم حرفوا الإنجيل والتوراة وكذبوا على الله ورسلهم وأخفوا الكثير عن الناس ونقلوا كتبهم من كتب توحيد إلى كتب شرك، وأديانهم في أصلها من أديان توحيد إلى أديان الشرك، والأديان كلها في الأصل أديان واحدة منبعها مرسل رسلها الله جل وعز، كلها تدعو إلى الله وعبادته ووحدانيته. والشرائع مختلفة، أما الدعوة واحدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، حرم على هؤلاء ما أحله لهؤلاء، وقد كانت البشرية قبل الإنسان الكامل خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم تصل من النضج بعد لأن يرسل لهم عامة رسول واحد برسالة واحدة، فقد كانوا من ضعف العقول، وكانوا من صغار الأنفس، وكانوا من العجز عن تلقي الرسالة الكاملة، ما لم يرسل الله لهم إلا رسالات قومية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خصصت بخمس، فكان من هذه الخمس، وإن كان الخصائص تتجاوز 200، والعدد لا مفهوم له. خصصت بخمس، منها كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. ومن هنا كان يقال لأنبياء بني إسرائيل منذ إسحاق إلى عيسى أنبياء بني إسرائيل، فهم لم يرسلوا إلا إليهم ولم يرسلوا لأحد منهم. ومعنى ذلك حتى النصارى اليوم على فساد دينهم ونسخه ومسخه، لم يرسل الله عيسى إلى أوروبا ولا إلى أمريكا ولا إلى العرب. ففي الإنجيل: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل، وهذا مما أيده القرآن، فقال: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فقد قال عيسى لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم خاصة، لم أرسل إلى أحد غيركم. فإيمان من آمن به من غير بني إسرائيل حتى أيام صحة دينه وعدم تحريف كتابه كان من تمسك به تمسك تمسك الفضولي، تمسك بما لم يطالب به ولم يطلب منه. هؤلاء الذين غيروا وبدلوا وحرفوا، وقد قال الله لهم: لقد جاءكم رسول هنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من قبل. وكان مما يخفوه أن الله أرسل عيسى إلى بني إسرائيل خاصة، وأن الله تعالى أمر عيسى بوحدانيته وعبوديته، لم يأمره بكون بدعوة النصارى عنه أنه ابن الله أو أمه مريم صاحبة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: نحن أبناء علات، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي مرسلنا واحد ودعوانا واحدة، مرسلنا الله عز وجل ودعوانا جميعا إلى الله دعوة واحدة لعبوديته ووحدانيته لا شريك له. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فكان مما أخفوا الوحدانية في التوراة والوحدانية في الإنجيل، فعوضوها بالشرك وعبادة العزير وعبادة عيسى ومريم، فزعموا وقالوا. فقد قال تعالى عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ومع صغار عقول هؤلاء وسخافتهم وضياع كيانهم، والغريب ممن يزعم فهمهم وعقلهم وفلسفتهم، فهم في حين يزعمون أن عيسى هو الله تعالى الله عن ذلك يأتون إلى أحقر خلقه وأهل البشر اليهود الملعونين المطرودين من رحمة الله، ويعطونهم من القوة والقهر والقدرة ما عجز عنها ربهم عيسى، فزعموا أنهم قتلوه وصلبوه وروعوا الإله الثاني مريم وأبكوا الإله الكبير وأحزنوا وقاروا. ما أحقرها عقولا وما أصغرها نفوسا، وليس لنا إلا أن نجدد الدعاء النبوي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به نعمة، وقد طهر عقولنا وأنفسنا ونياتنا وضمائرنا عن مثل الإيمان بهذا الهراء وهذا السخاف، ولولا أن الله أعاد هذا ونسبه لهم لم تكد عقولنا تقبل أن إنسانا يزعم أنه من بني آدم وحواء يعقل ويميز فيؤمن بهذه الخرافات ويعقلها ويدعو لها ويزعم أنه الذي على الدين الحق ويدعو المؤمنين الهداة للدين الحق، لأن يؤمنوا بكفره وضلالته وتخريفه وسخافاته التي لا يزالون يبذلون لها من أموالهم آلاف الملايير ولا أقل ملايين، ويجندون لها عشرات الملايين ممن أضلهم الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد وصمهم الله بالكفر، وبهذه الآية ولها أنظار وأشباه. الله عندما سمى اليهود والنصارى أهل كتاب ليس معنى ذلك أنه أعطاهم ميزة، وإنما هي صفة تدل على واقع حال، فهم أهل كتاب بحيث أنزل على نبيهم كتب من الله، واعتبروا أتباع الأنبياء، واعتبروا أتباع من دعا إلى الله وكتبه، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا فهم بهذا الاعتبار أهل كتاب، ولا ينفي كونهم أهل كتاب أنهم كفروا وأشركوا وضلوا، وأن الدين الحق عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، وقد دمغهم الله هنا بالكفر أنهم كفار وجاحدون وكفروا بالله بأعلى دركات الكفر، فقالوا عن نبيهم المولود من امرأة